الحديث لا طلاق في الغلاب حديث صحيح، وكذلك الطلاق السكران أو الذي يريد أن يخوف زوجته مثلا يقول إذا خرجت من البيت فأنت طالق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.